بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الحديث عن اليهود قبحهم الله. أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم أعجب من حال هؤلاء اليهود، ما حالهم يا رب؟ الذين آتاهم الله حظا من الكتاب فعلموا أن ما جئت به هو الحق، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وذلك مسطور في كتبهم، يدعون إلى ما جاء في كتاب الله وهو القرآن ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فإن لم يوافق أهواءهم يأبى كثير منهم حكم الله، لأن من عادتهم الإعراض عن الحق، فإعراضهم عن الحق من عادتهم. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، هم يعلمون أن الحق في كتاب الله، ثم يتولى فريق منهم وهم يعلمون أنهم على الباطل وهم معرضون عن الخضوع لحكم الله. طيب، لماذا انصرفوا عن الحق؟ ذلك الانصراف من اليهود عن الحق، يعني عن التحاكم إلى كتاب الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، سببه اعتقاد فاسد لدى هؤلاء. ما هذا الاعتقاد؟ بأنهم لن يعذبوا إلا أياما قليلة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وهذا الاعتقاد الفاسد أدى إلى جرأتهم على الله واستهانتهم بدينه. اللهم احفظنا يا رب. جرأة على الله واستهانة بشرائعه وأحكامه من قبل اليهود ومن قبل أهل الكتاب، وأدى ذلك إلى استمرارهم على دينهم الباطل الذي خدعوا به أنفسهم، حرفوا كتابهم وكفروا بالله ورسوله وكفروا بالقرآن وهم يعلمون أنهم على الباطل. فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله ليحاسبوا في يوم لا شك في وقوعه وهو يوم القيامة؟ ما حالهم وقت الحساب؟ وكل واحد من هؤلاء يأخذ جزاء ما اكتسب وهم لا يظلمون شيئا. ثم أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى ربه بالدعاء. توجه إلى ربك بالدعاء وقل في دعائك: يا من لك الملك فكل الملك لك، أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك وتسلب الملك ممن تشاء، والعزة في الدنيا والآخرة تهبها لمن تشاء، وتجعل الذل والصغار على من تشاء، بيدك الخير، إنك وحدك على كل شيء قدير يا الله. قال العلماء: وفي الآية إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن دلائل قدرتك أنك تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، فهذا يطول، يعني يطول الليل مع قصر النهار ويطول النهار مع قصر الليل، وكل ذلك من آيات الله في كونه. وتخرج الحي من الميت، كيف ذلك؟ تخرج الحي من الميت الذي لا حياة فيه، كإخراج الزرع من الحب. الحب يخرج منه الزرع، والحب ميت والزرع فيه الروح، إذن فيخرج الحي من الميت. وقالوا أيضا: يخرج الله عز وجل المؤمن من صلب الكافر، والكافر ميت والمؤمن حي. وتخرج الميت من الحي، يخرج الله عز وجل الميت من الحي، كيف ذلك؟ قالوا كإخراج البيض من الدجاج، فالدجاجة حية والبيضة ميتة، وترزق من تشاء من خلقك بغير حساب. الله تعالى أعلم.